مش باللمة وكتر صحاب، مش بالزحمة ولا العداد، نص العالم بقى كداب، مين اللي هيطلع سداد؟ حريقة برودكشن. أنا جيت أمس على أصحابي وأقول الكلمتين، اللي مجاملني جمل واحد جاملته في مرتين، أسر الكلام أحسن ليكو هاتف فيكو مين؟ ده أنا كل ما بقول يا أصحابي بلاقيكم شفافين. أنت رحمة الرجولة إيه صحابي تبخروا، اللي خلعوا بالشياكة أو في زحمة أصحابي.